بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لا نزال نعرض لأركان الحج التي هي أعمال لازمة لكل حاج، ليس له أن يتخلى عنها وليس له أن يتركها، ولو تركها بطل حجه ولا يجبره بدم، بل لا بد من فعله حتى وإن تأخر. تكلمنا في درس البارحة عن الركن الثالث من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، والذي موعده في يوم العيد وما بعد يوم العيد، حيث يلزم الحجاج بعد أن يفيضوا من عرفات ويبلغوا المزدلفة ويبيتوا بها ويدفعوا إلى منى ويرموا الجمار ويحلقوا الشعر ويتحللوا من التحلل الأصغر، أن يتوجهوا إلى بيت الله ليطوفوا بالبيت، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. يطوف ببيت الله سبعة أشواط، بدءا من الحجر وانتهاءا بالحجر، سبعة أشواط يكررها، يجعل بيت الله على يساره ويطوف وهو يلف ببيت الله عن يميني، يعني متجها يمينا، ويكثر من الدعاء والاستغفار ومن سؤال الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والمغفرة، وأن يتقبل الله منه، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، وأن يجعله حجا مقبولا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. فإذا فرغ من الأشواط السبعة يكون قد انتهى من الركن الثالث. وكنا قد ذكرنا في الدرس أن الطواف له واجبات وله سنن، وكنا وقفنا عند الكلام على سنن الطواف، وهما الرمل والاطباع. أما الاطباع فأن يخرج يده ومنكبه الأيمن ويجعل الرداء من تحت الإبط في الأشواط السبعة كلها. وأما الرمل فإنه يسارع الخطى وهو يطوف ببيت الله الأشواط الثلاثة يسارع فيها الخطى ويخب ويرمل، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن هذه السنن أول ما شرعت إنما كان القصد منها إظهار القوة وإبراز القوة وإظهار المكانة وإظهار الجلد والجد للناس بان الطواف، لأن قريشا عندما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في عمرة القضاء فهمت أو هم بعض السفهاء وفكر بعض الكفار أن يغيروا على المسلمين أثناء طوافهم وأن يؤذوهم وأن يأخذوا عليهم وأن يتناولوهم وأن يفسدوا عليهم صومهم يفسدوا عليهم طوافهم. هذا ما خطر في أنفسهم وما جال في نفوسهم، لكن الله سبحانه وتعالى صرف ذلك عنهم بأن طلب بأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه بأن يتخذ المسلمون هذه الذريعة الاطباع والرمل ليظهروا به القوة. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر من نفسه قوة، يعني لكفار قريش، فلما رأوهم يرملون ولما رأوا أعضادهم بارزة ظاهرة قوية نشيطة قالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، والله إنهم لفي قوة، والله إنهم لشديدي القوة، والله إنهم يعني لا يخشى عليهم ولا يمكن أن نتمكن منهم. فزال ما في نفوسهم، وكان هذا في أول الإسلام يوم أن كان الناس يخافون في الطواف، ثم بعد ذلك صار السنة يتذكرها الناس كلما طافوا ببيت الله طواف القدوم أو كلما طافوا طواف العمرة يتذكرون الحال ويحمدون الله تعالى على ما من عليهم من أمن وأمان وسلم وسلام، وأنهم يؤدون الطواف بغاية من الطمأنينة. هذا ما يتعلق بالركن الثالث. وأما الركن الرابع أيها الإخوة الحجاج من أركان الحج، الركن الرابع من أركان الحج ذلك هو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. شرعهم الله سبحانه وتعالى للحجاج وللزائرين يعني المعتمرين، فقال جل من قائل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع فإن خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة يؤدي مناسك العمرة عمرة القضاء، ويوم أن دخل مكة يؤدي النسك نزلت عليه هذه الآية. من ضمن ما نزل من مسائل الحج والعمرة، فقال جل من قائل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة أصلهما جبلان، جبلان قريبا من الكعبة، أحدهما على شرق الكعبة والآخر من الناحية الشمالية من الكعبة، وبينهما واد. والصفا والمروة كان من الشعائر التي مرت بأم إسماعيل ابن إبراهيم يوم أن ترك إسماعيل، ترك إبراهيم إسماعيل وأمه ورجع إلى الشام، وقالت له: لمن تتركنا؟ الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله. ولما نفذ ما عندهما من الماء هي وابنها بدأت تتحرك لتبحث عن الماء، فوجدت إن من أيسر ومن أسهل الأمور في البحث أن ترقى جبل الصفا وتمعن النظر حول الجبل، عساها تجد ماء أو تجد ما يدل على الحركة، حركة الناس وحياة الناس. حيث تنزل الطيور على الأماكن التي فيها ماء لترد الماء وتطفئ الظمأ، لكنها لم تجد شيئا، فتنزل من جبل الصفا وتمر بالوادي وترقى جبل المروة. وتفعل ما فعلته في جبل الصفا، لكنها لم تتمكن من وجود ما يدل على الماء، من وجود ما يدل على أن ثمة ماء. كررت هذا الأمر مرات، وبينما هي تفعل ذلك وقد دنا منها اليأس وقرب منها اليأس وهي مشفقة على الطفل الذي يصرخ ويبكي لأنه يريد الماء، وإذا بها تسمع هتفة وتسمع صوتا في الوادي، فنزلت مسرعة وتوجهت نحو الطفل تطمئن عليه، وإذا بالماء يسيل، ماء زمزم يسيل في ذلك الوادي، حيث جاء الملك جبريل عليه السلام وفجر هذا الماء فزمت الماء يعني جمعته وحوطت عليه وقال زمزم زمزم، وبقي هذا الماء من ذلك الزمان معجزة، واستقر بوجود هذا الماء الحياة لها في مكة، وبدأت الطيور ترد هذا الماء وتشرب منه، ولاحظ الركبان والمسافرون والمترددون، لاحظوا حركة الطير واستنبطوا أن ثمة ماء، لأن الطير ما تتجمع ولا تتردد إلا على المكان الذي فيه الماء، فنزلوا بمكة واستأذنوا هاجر أم إسماعيل أن يجاوروها ويسكنوا قريبا منها ويؤنسوها ويستفيدوا من عنصر الحياة وهو الماء الذي أعطاها الله جل وعلا. وكانت هذه قصة هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة، تصعد الصفا وتنزل، وتصعد المروة وتنزل، تلتمس الماء وتذكر الله وتسأله سبحانه وتعالى، فجعل الله تعالى هذا الفعل وجعل هذين الجبلين الصفا والمروة من شعائر الله، وأنزل فيهم هذا القرآن هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. واستمر الحال منذ أيام هاجر، وعندما فرض الحج في أيام إبراهيم، وعندما أتى الناس ليحجوا بيت الله، إلى أن حان الوقت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من أداء نسك العمرة، بعد أن فرغ من أداء الطواف في نسك العمرة عمرة القضاء، خرج بعد أن فرغ من الطواف من باب الصفا، يعني الباب القريب إلى جبل الصفا، أقرب الأبواب إلى جبل الصفا من المسجد، وقال لأصحابه مشرعا لهم: نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وصعد على الصفا وهو جبل جزء من جبل أبي قبيس، صعد على الصفا إلى أن شاهد الكعبة، فأخذ يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم نزل من الصفا واتجه جهة المروة، فلما وصل في الوادي المنخفض أسرع السير وهرول وحاكى ما فعلته هاجر، لأنها تريد أن تصعد إلى الصفا إلى المروة لترى هل يوجد ماء أو لا. وهكذا بعد أن هرول في الوادي، ولما بدأ يصعد على جبل المروة كرر قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكرر التكبير والتهليل والتسبيح والذكر وقول لا إله إلا الله إلى أن على المروة، ثم رجع وكرر ذلك 7 مرات: الذهاب مرة والعودة مرة والذهاب مرة والعودة مرة، فعل ذلك 7 مرات. وكان هذا هو مشروعية الصفا، السعي بين الصفا والمروة. كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عمرته، وفعله في الحج، وهكذا كلما جاء إلى مكة وأدى العمرة أو أدى الحج فعل هذا الفعل وهو الصفا والمروة. فكان ذلك هو الركن الرابع من أركان الحج. لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتخلف أو أن يترك أو أن يقصر عن أداء هذا الركن، فصار ركنا من أركان الحج. وبهذا نكون قد ذكرنا الأركان 4 من أركان الحج، التي هي واجبة والتي هي لازمة والتي هي فريضة على كل من أراد أن يحج أو يعتمر أن يؤديها، على كل من أراد أن يحج أن يؤديها. هذه الأركان 4 هي النية، والتي تسمى بالإحرام. الإحرام الركن الثاني الوقوف بعرفة. الركن الثالث الطواف ببيت الله 7 أشواط. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. إذن عرفنا بفضل الله من خلال هذه الدروس أركان الحج، وقد ذكرت في أول الدروس أن الحج له أركان، والحج له واجبات، والحج له سنن، والحج له محظورات. أركان وواجبات وسنن ومحظورات. أما الأركان فهذه 4، وكل من عزم أن يؤدي نسك الحج فلا بد من الالتزام بأداء الأركان الأربعة، فمن ترك واحدة منها بطل حجه وكأنه لم يحج. أما واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج فهي أفعال ملزمة، أفعال يجب أن يؤديها الحاج ولا يتركها ولا يتهاون فيها، شأنها شأن الأركان، إلا أن الفرق بينها وبين الأركان أنه لو عجز عن أداء واحد من هذه الواجبات يجبره بدم، يعني يلزمه أن يذبح دما يجبر به هذا النقص. الأركان ما فيها جبر، إما يفعلها وإلا يسقط الحج. أما الواجبات فيلزمه الفعل ولا يجوز له تركها أو التهاون فيها، ومتى أجبر اضطر عجز عن أدائها فاته وقت أدائها يجبره بدم. هذا هو الواجب، هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب. وواجبات الحج هي على سبيل الإجمال، احنا قلنا الركن الأول هو النية والتي تسمى بالإحرام. إحرامك لابد أن يكون من الميقات، تحرم من لا تتجاوز الميقات بغير إحرام، فلا بد أن تحرم من الميقات. الإحرام من الميقات، فعل الإحرام عند الميقات واجب، لا يجوز لك أن تحرم بعد الميقات. ومتى تجاوزت الميقات وأنت لم تحرم تعود إلى الميقات من أجل أن تحرم. فأول واجبات الإحرام الإحرام من الميقات. وسنتكلم على ذلك إن شاء الله بالتفصيل. الواجب الثاني من واجبات الإحرام، ذكرنا في أركان الإحرام الوقوف بعرفة، والواجب في واجبات الإحرام أن تأتي عرفة وتبقى فيها منذ طلوع الفجر، منذ طلوع الشمس يوم التاسع إلى أن تغرب الشمس، إلى وقت الغروب، لابد أن تبقى إلى وقت الغروب. فلو أتيت عرفة قبل الغروب في النهار وخرجت منها قبل الغروب ما أديت الواجب، وأنت ملزم إما أن تعود بعد الغروب قبل أن يطلع الفجر، فإن لم ترجع يلزمك دم لأنك تركت الواجب. فالواجب أن تبقى في عرفة إلى غروب الشمس. أما من جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس فلا شيء عليه، وقف بعرفة، وسيأتي الكلام مفصلا في ذلك إن شاء الله. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث أيها الإخوة الحجاج، الله يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو المزدلفة، وبقاؤك في المزدلفة تبيت بها واجب من واجبات الحج، لا بد من المبيت بالمزدلفة. وفي ذلك تفصيل نتكلم عنه إن شاء الله. أما الواجب الرابع، الواجب الرابع بعد أن تبيت بالمزدلفة تدفع إلى منى، تصل منى وترمي الجمار، ترمي جمرة في أول يوم، ترمي جمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة، ثم ترمي الجمار في اليوم الثاني يوم الحادي عشر، ترمي ثلاث الجمرات، وفي اليوم الثاني عشر ترمي الثلاث الجمرات، وفي اليوم الثالث عشر إن كنت متأخرا ترمي الثلاث جمرات. هذه الجمرات التي ترمى جميعا في الأيام كلها واجب، هو الواجب الرابع، هو الواجب الرابع. فرمي الجمار في الحج واجب من واجبات الحج. من الواجبات، واجبات الحج، الواجب الخامس من واجبات الحج أن تحلق شعر رأسك أو تقصر شعر رأسك. تحلق الشعر بالنسبة للرجال، أما النساء فيكتفين بتقصير الشعر، وهو الواجب الخامس من واجبات الحج. الواجب السادس أيها الإخوة الحجاج أن تبيتوا في منى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ومن تأخر ليلة الثالث عشر. فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وهو الواجب السادس، أليس كذلك؟ بقي واجب أخير، آخر الواجبات في الحج، آخر الواجبات في الحج، وأنت مغادر مكة متجه إلى بلدك تطوف ببيت الله، وهذا الطواف يسمى بطواف الوداع، طواف الوداع واجب من واجبات الحج. هذه هي واجبات الحج. أما الواجب الأول فقلنا إنه الإحرام من الميقات، يعني أن تظهر النية، نية الدخول في الحج، أن تبرز النية وتظهرها وتتحدث بها وتعلنها في ميقات بلدك، في الميقات. والميقات محل، المحل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وحدده للحجاج، كل من جهة بلده. فالمواقيت هي إن كنت من أهل المدينة وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ومن يمر عليها. واليوم كثير من الحجاج الذين يستخدمون الطائرات عندما يقدمون إلى الحج وينزلون في مطار جدة يمرون بالميقات، يمرون بالجحفة، فميقاتهم الجحفة. والذين يأتون إلى المدينة ميقاتهم المدينة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد الذين يأتون من المشرق من جهة الشرق، نجد المنطقة الشرقية غيرها، ميقاتهم قرن المنازل، قرن المنازل. لكن كثير ممن يأتي من أهل المشرق من نجد وغيرها إن جاءوا بالطائرات ينزلون في جدة، فميقاتهم يكون هو الجحفة، أو إذا مروا بقرن المنازل. إن الطائرات جاءت عن طريق الطائف ومرت بقرن المنازل فميقاتهم قرن المنازل، وإن جاءت عن طريق البحر فميقاتهم الجحفة. وأما أهل اليمن ومن يأتي من الجنوب كالسودان وأفريقيا الجنوبية فميقاتهم يلملم، يلملم هكذا اسمها. هذه المواقيت الموزع عليها العالم الذين يمرون بها عندما يقدمون إلى مكة. ومن يمر بالسيارات غالبا يمرون عليها المسافرون بالسيارات، غالبا يمرون عليها، فإن جاءوا بالسيارات من اليمن ومن الجنوب يمرون بيلملم، ومن جاء من الرياض ونجد والقصيم أو من الرياض ونجد والمنطقة الشرقية يمرون بقرن المنازل، وهو ما يسمى في هذه الأيام بالسيل الكبير. ومن انتقل من المدينة فيمرون بذي الحليفة. ومن يأتي من جهة المغرب من جهة الشام أو من جهة مصر أو المغرب، وخاصة الذين يركبون البحر فإنهم يمرون بالجحفة. وفي مدة كانوا ينزلون فيما يسمى بميناء رابغ أو ما يسمى الآن بميناء جدة، ينزلون في ميناء جدة، فهؤلاء كلهم ميقاتهم الجحفة، ميقاتهم الجحفة. هذه المواقيت. فمن أراد أن يأتي بالحج أو العمرة ووصل إلى هذه المواقيت لا يجوز له أن يتجاوزها إلا إذا دخل في الإحرام، يحرم، ولهذا جاء الحديث: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أو في كثير من الروايات، أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق أو ذات عرق، هكذا كان اسمها، أو وقت لهم العقيق، وهي مواقيت الغرض منها أنها تحاذي هذه المواقيت الأربعة، تحاذي بعضها، فذات عرق تحاذي قرنا. وهذه المواقيت تغيرت أسماؤها وسميت بأسماء أخرى، لكن الأماكن معروفة، فميقات أهل المدينة ذي الحليفة هكذا كان اسمه، وفي هذه الأزمان يسمى بأبار علي، والجحفة، وإن الآن عيد ميقاتها، لكن مضى زمن كانت تسمى برابغ. وقرن المنازل في طريق الطائف، وإن كانت تسمى في هذه الأزمان بالسيل الكبير أو ما يحاذيها، ويسمى بوادي محرم. وأما ما في جهة اليمن تسمى بيلملم، وفي هذه الأزمان تسمى بالسعدية. فلا يجوز للحاج الذي يريد العمرة أو يريد الحج أن يتعدى هذه المواقيت إلا وهو محرم، يتلبس بالإحرام. ومن فضل الله على الحجاج أن المسؤولين ولله الحمد هيئوا في هذه الأماكن في المواقيت ما يعين الحجاج على التلبس بالإحرام، بوجود المواضع والمغاسيل والمراويش والمساجد وغير ذلك. لكن كثير ما يرد السؤال من الحجاج، خاصة الذين يقدمون المدينة ويعيشون في المدينة أيام وينزلون في فنادق المدينة ويريدون التوجه بالحافلات وبالسيارات أو بالطائرات إلى مكة، هل لهم أن يحرموا من المدينة؟ نحن عرفنا أنه لا يجوز للإنسان يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. هل يجوز للحجاج أن يحرموا من بيوتهم قبل الميقات؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء قديما، والذي يبدو والله أعلم أنه يجوز، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. إلا أن الذي نحن نحرص أن نبينه للحجاج، إذا كنتم تريدون الذهاب إلى مكة عن طريق الحافلات، وغالبا معظم الحافلات أو كل الحافلات تنتظر عند الميقات، يعني تحملكم من الفنادق وتتوجه إلى الميقات وتمكنكم من الإحرام في الميقات. لكن الإشكال فيه مسألة الاستعداد للإحرام، الاغتسال، التنظف، التطيب. فننصح الإخوة الحجاج أن يستغلوا وأن يستفيدوا من وجودهم في الفنادق في المدينة، يغتسل في فندقه، يغتسل في بيته، ويلبس الإزار والرداء واللباس، لباس الإزار والرداء يسمى التجرد، يتجرد بلبس ملابس الإحرام، ويتوضأ ويتطهر، ولا بأس أن يتطيب، يضع الطيب لأنه لسه ما دخل في الإحرام. فإذا وصل إلى أبار علي، إن كان وقت الصلاة صلى أو يصلي تحية المسجد أو يصلي ركعتين نافلة لله ثم يحرم عندئذ، فيكون قد تجرد قبل الإحرام قبل الميقات وتنظف وتطيب واستعد وأحرم عند الميقات وحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما صلى العصر أحرم. وأنتم يمكنكم أن تلتزموا بأن تتجردوا من بيوتكم من فنادقكم، لأنه أيسر لكم حيث الماء متوفر، حيث أماكن الوضوء أماكن الاغتسال ميسرة، وتتجردوا. فإذا وصلتم إلى آبار علي أو إلى ذي الحليفة يكون الإحرام هناك. لكن لو أحرم إنسان، بعض الحجاج يحرم من المسجد النبوي أو من الفندق، نقول له لو أحرمت إن شاء الله الإحرام قبل الميقات يجوز، لكنه ليس الأفضل، الأفضل الإحرام من الميقات. أما من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة فقد ارتكب محظورا وهو في حال، والمراد بالإحرام النية، فهو في هذه الحال إما أن يرجع من المكان الذي تجاوزه ويأتي إلى الميقات ويحرم من الميقات وينطلق مع الحجاج يلبي، فإن لم يفعل ذلك وتجاوز وهو غير محرم، يعني ما غير ناوي وهو غير محرم، فقد ارتكب محظورا حيث تجاوز الميقات بغير إحرام، فيلزمه فدية، يلزمه فدية لتجاوزه الإحرام بغير ميقات، لتجاوزه الميقات بغير إحرام. فليتنبه الإخوة الحجاج إلى أن الإحرام من الميقات واجب. وهنا يظهر الإنسان نوع الإحرام الذي يريد أن يحرم به، فإن كنت متمتعا يعني تريد أن تؤدي العمرة أول، وإذا انتهيت منها تتحلل ثم يوم التروية تحرم بالحج من مكة، فأنت متمتع ونيتك تكون اللهم إني نويت العمرة، ولو قلت إني نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج جاز، لكن المطلوب أن تنوي العمرة لله جل وعلا، وتسأله سبحانه وتعالى أن ييسرها لك. نويت العمرة فيسرها لي، وأعني على أدائها. وهنا يشرع لكم أيها الإخوة الحجاج أن تشترطوا. ومعنى تشترطوا؟ تشترطوا على ربكم، لأن الناس وهم ذاهبون لأداء الحج ما يدري ما يقع لهم، أيصلون أو لا يصلوا، أيتمكنون من أداء العمرة أو لا. فلو اشترطوا يكون الاشتراط مشروعا، سواء كنت صحيحا نشيطا قويا أو كنت كبيرا وضعيفا ومريضا، الكل سواء. تقول في اشتراطك: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلو وقع لك شيء لك على ربك ما اشترط، ولك أن تتخلص من الإحرام، ولك أن لا تستمر. وهذا الأمر سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ويهيئ نفسه للحج يريد أن يحج، والناس حريصون أن يحجوا معه. جاءته ابنة عمته واسمها ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحجين معنا؟ يرغبها في الحج. قالت: يا رسول الله، والله إني أريد الحج ولكنني وجع، يعني أحس بوجع وأخشى يعني أن يشتد عليها وجعها، والحج أمر صعب، ركوب جمال وسفر وشدة. قالت: إني أريد الحج ولكنني وجع. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطتي، فإن لك على ربك ما اشترطت. وهذا أمر عام، والاشتراط لا يتوقف على المرضى، وإنما يساغ ويجوز لكل من أراد أن يؤدي مناسك الحج، ولكل من أراد أن يسافر للحج والعمرة، لأن الله تعالى لطيف بالعباد. ولأنك متى اشترطت وحدث لك ما يحدث من موانع، من أمور تعوقك عن أداء الحج، من أمور تحول بينك وبين أداء الحج فتتخلص من الحج من الإحرام وتلبس ثيابك وترجع إلى بلدك وتبقى عند أهلك ولا شيء عليك. أما إذا لم تشترط فليس لك أن تتخلص من الإحرام، بل تبقى في إحرامك إلى أن تتمكن من أداء العمرة. إذا ما تمكنت من أداء الحج وتكون محصرا ويترتب عليك أن تبقى متلبسا بالإحرام، ليس لك أن تعمل كل ما هو محظور على الإحاج أو محظور على المحرم حتى تتخلص من الإحصار بالذبح في مكة، ترسل بالذبيحة تذبح في مكة إذا ما تمكنت من الذهاب، وهكذا تجد العنة. فهذا الاشتراط كلمات يقولها الإنسان، الله جل وعلا ييسرها ويهيئ له وييسر له ويمكنه من أداء هذا النسك بفضل الله جل وعلا. إذن عندنا الركن الواجب الأول الإحرام من الميقات، ولو أنك اغتسلت وتهيأت ثم ذهبت إلى الميقات وصليت وأحرمت فهذه السنة، وهذا هو المطلوب وهذا هو الكافي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما أراد الحج تجرد لإحلاله في المدينة واغتسل، ولما ذهب إلى الميقات إلى ذو الحليفة أحرم بعد أن صلى صلاة العصر، أحرم بعد الصلاة وكرر الإحرام عندما ركب الناقة، وعندما وصل إلى البيداء كرر الإحرام، فنقل الصحابة رضوان الله عليهم إحرامه كل حسب ما سمع وبلغه وشاهده، فمنهم من قال إنه أحرم بعد الصلاة، ومنهم من قال إنه أحرم عندما ركب الناقة عند الشجرة، ومنهم من قال إنما أحرم من البيداء، ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن النبي كرر الإحرام في هذه المواطن. إذن الواجب الأول الإحرام من الميقات، والناس حسب مواقيتهم، فكيف يلبس يدخل الإنسان في الإحرام؟ الرجل يدخل في الإحرام بعد أن يتجرد من المخيط والمحيط، فلا يشرع له أن يلبس شيئا مخيطا، بل يحرم الرجل في إزار ورداء، إزار يلفه في وسطه الأسفل، ورداء يلبسه من فوق يغطي به رقبته وصدره وكتفيه، هذا هو الذي يحرم فيه الرجال، ويسن له أن يلبس إحراما إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يغطي رأسه، ولا يلبس مخيطا، لا سراويل ولا قميص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام المحرم لا يلبس القميص، ويقصد به الثوب الذي يفصل على هيئة الجسم، أو الذي يفصل على هيئة نصف الجسم، القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرنس، وبالتالي لا يلبس الطاقية ولا يلبس لباسا مسه ورس أو زعفران، يعني اللباس مطيب فيه طيب، فإن الطيب لا يجوز للمحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.